وانا ادري لو اقدم لك بدال القلب عشرة قلوب ما راح تحس وتتغير وش المطلوب يا ناتك ذنب يخنقني عشان زدت في جوعك اراجع نفسي بك واتوب وش المطلوب يا ناتك ذنب يخنقني عشان زدت في جوعك اراجع نفسي بك واتوب في صدري وداري دمعي المسكون تسولف لي عن أحبابك وغصب نظرة عتابك تزيد الجرح في صدري وداري دمعي المسكون علمك تقسى تعاملني.